بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن. مستمعينا على راديو الآن، مرحبا فيكم. رح كون معكم أنا نور بحلقة من برنامج من شوارع إدلب لنحكي عن موضوع انتشر بالفترة الأخيرة بين شباب وصبايا إدلب، وهو التسويق الإلكتروني. يعني فيني نقول إنه كتير من الصبايا صاروا يشتغلوا بمجال التسويق عن طريق التعامل مع أصحاب محلات تياب، سواء بإدلب سواء بتركيا، وعرضها تياب على حساباتهم الإلكترونية الخاصة، منه بيأمنوا دخل منيح وكمان بيتسلوا. بما أنه مثل ما بتعرفوا الشوبينج من أحب الأمور لقلب الصبايا، وبنفس الوقت كمان الناس والشباب صاروا يتفاعلوا مع الموضوع وصارت الفكرة مقبولة بالنسبة لهم. ولنعرف أكثر عن الموضوع رح نلتقي بمجموعة من الشباب لنشوف آرائهم. ونحن حاليا بشارع الخمارة بمدينة إدلب. هذا الشارع معروف بتيابه وبضاعته الحلوة، يعني في إقبال من الناس كتير على أنه يشتروا منه. رح شوف الصبي. مرحبا، معلش سؤال. أهلين. عم نحكي اليوم عن موضوع عمل الشباب بالتسويق الإلكتروني، فشو رأيك بالموضوع؟ كمشتري وطبيعة عمل كمان فكرة حلوة. يعني أنت مثلا سبق وصيتي على قطعة من الإنترنت وشفتيها، عندك مثلا أنه أي بتشتريها حتى لو ما كنت مجربتيها أو هيك؟ ايه، هلا انه وقت بشوفه على الواقع اكيد رح يكون الموضوع يعني اسهل. يعني اي افضل بالنسبه لك؟ افضل وقت انه بوسع عليها ما في مشكله، بس كمان بدي اقيسها انه بدي اشوفه على اللبس. تمام، شكرا. عفوا. ومثل ما سمعتوا يعني ما بعرف، كان حسيتها ما كثير عندها فكره عن الموضوع. خلينا نشوف راي ثاني. مرحبا. اهلين. معك الان ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي. عم نحكي بموضوع عمل الشباب والصبايا بالتسويق الإلكتروني، فشو رأيك بالموضوع؟ هلا هو موضوع حلو، بسهل على المرأة كتير يعني، وما بعرف إذا مش شغلة حلوة. بيكفي إنه الأوضاع هون ما كلها هالقد، يعني المرأة مثلا إنه بالأرياف ما عم تقدر تنزل، ممكن يوصل عندها كمشتري، يعني إنه بسهل على الموضوع. بسهل إيه، بسهل، بس كمان ممكن في عالم تقبل هالحلو، ممكن عالم إيه حسب. جربتي شيء مرة مثلا تشتري شيء قطعة على النت لسه ما جربتي؟ بتجربي ان شاء الله. هلا هو لقلك شغلة، الايام كلها عم تتطور، ما بتعرفي شو بصير لقدام. صحيح. بس يعني احنا كوضع عايشينه هون بظن انه ممكن يعني بصير اسهل. صار كذا مرة مثلا جربت هالموضوع، ويعني بالعكس يعني كانت القطعة يعني مثل النت ما اختلفت عليها نهائيا، حتى القياسات كمان فيك تحدديها. لا، القياس كل مرة إلى قياس، بتعرف قياسها يعني، هذا ما في مشكلة يعني. ذات أنا ما عملك هلأ يعني في نسوان عن جد كتير إنه مثلا تأكل هم بدي انزل على السوق مثلا بدي جي بدي أعمل، بكونه وضع مثلا بصير قصد بصير ضرب، ممكن مثلا يكون الوضع ما في شيء، عم تطلع الطيارة كلها نهز يعني. هذا الحكي عم بيخلي المرأة كتير عم تتقيد يعني، وما بس هي يعني، كل الوضع بشكل عام. شكرا لك. أهلا وسهلا حبيبتي. وخلينا نشوف رأي ثاني من الشباب. مرحبا. ممكن سؤال؟ تفضلك. شو رأيك بموضوع التسوق الإلكتروني؟ عمله فعال والناس كتير يعني بترغب له، وخاصة هلأ كل شغلنا على الإنترنت، نحنا متابعين يعني الصفحات، كل الناس صارت على الفيسبوك على الانترنت على اليوتيوب. يعني ممكن انت تشتغل او مثلا تشتري عبر الانترنت؟ طبعاً. عندك ثقه مثلا بمنتج تشوفه سواء تياب سواء غيره تشوفه يعني وتشتري هيك من مصدر موثوق؟ طبعا من مصدر موثوق. طبعا. طيب برايك شو اللي دفع الناس انهم يشتغلوا على الانترنت مثلا؟ بعد المسافات. بس بعد المسافات ما في سبب تاني مثلا، او الوضع الامني انه الناس احسن ما تنزل مثلا؟ طبعا انت في قصف، في ضرب، في تفجيرات، يعني اكيد عن تسوق على طريق الانترنت بامكاننا نتعامل مع الشخص الموثوق. مثلا اذا شخص مشهور مثل مثلا محلات زهاجل او تاني او مواريج او اي شيء، بامكاننا يعني نستخدم يعني الشراء عن طريق الانترنت معه، يعني في موثوق. تمام، معك حق. انا بوافقوا بهالنقطة هاي، لأنه عن جد يعني هذا الموضوع سهل علينا كتير وكان يعني مريح أكتر بالنسبة لنا. شكرا. مرحبا. ممكن سؤال؟ تفضل. نحن براديو الآن عم نحكي عن موضوع التسويق الإلكتروني يلي عم يشتغلوا فيه حاليا مثل ما بتعرف الشباب والصبايا، فشو رأيك بهالموضوع؟ يعني أنت مع موضوع التسويق الإلكتروني ولا لا؟ بلا ما مثل ما قلت لي باعي انه اذا كان الشخص بعرفه وعم يعرض هذا الشيء بوثق فيه يعني او مجربي هذا الشغل ومشتريته قبل هلا ممكن اني اشتري، بس اذا كان بعيد يعني اكيد رح اتونون لازم اني اشوف القطعه، بس اذا كان قريب وواثقه من الشخص اكيد لا بشتري. يعني لازم تكوني قبل بمره مشتريه من عنده ايوه مجربي هذا الشيء واخدي منه وعرفاني شو يعني هذا الشخص شو هو يعني كيف معاملته. ايوه تمام. يعني انت قبل بمره اشتريتي قطعه من عنده؟ ايه لا بلا اشتريت. كيف كانت قطعه بالجمله كمان يعني ما بين بين. طيب برايك ليش الناس هون خاصه بادلب مع انه انت بتعرفي يعني المراه عنا بتحب كثير انه تنزل على السوق وتشوف ثياب وهيك، بس بالرغم من هيك عم صاروا يعني يشتروا من عنت اكثر؟ بقول لك يمكن لانه شوي الامور يعني وحده ما بتكون احيان فاضي. أيوه. فبتضطر يعني احيان تقول يلا بحجز على الموبايل لانه احيان صارت الموبايل وسيله. ايوه لاشياء كثيره ما بس انه الاشتراء البضائع، في انك يعني كمان بتتواصلي مع كل البشر، فأحيانا بتقول لك ماني فاضية يلا هالمرة بقول بروح احجز عن النت وجيبها. تمام. يعني انه مشان ما تروح وقتها خلص. بالضبط، قلت وقت وقلت فضى. شكرا لك. خلي لي قلبك. وخلينا نشوف رأي تاني من الشباب. مرحبا. اهلا وسهلا. نحن معك من الان اف ام، ممكن اسألك سؤال؟ تفضلي. اهلا وسهلا. عم نحكي عن موضوع التسويق الالكتروني، فشو رأيك بالموضوع؟ هلا بالنسبة لي تقريبا انا نص بيعي او ثلاث ارباع بيعي كله عم سوق. محل شو محل؟ محل ادوات منزليه، العاب، هدايا، اكسسوارات. تمام. ونص التسويق كله عم يصير عن طريق النت. عندك تمام؟ موقع خاص بالمحل؟ عندي موقع. نعم. اسمه بتنشر فيه؟ نعم بنشر فيه. والطريقه شرائي انا كمان للبضاعه. أيوه. نفس العمليه كمان عن طريق النت. من ادلب ولا بحجز من برا؟ لا بحجز من برا. بحجز وبروح اشتري كله يعني تقريبا 75% كله العمل كله على النت. تمام. طريقة البيع والشراء كلها عن طريق النت. طيب بدي أسألك، الشراء عم بيجيب أرباح من خلال أنت بالمحل عم بتبيع أكثر ولا عبر الإنترنت؟ هلا عبر الإنترنت كمان عم بيجيب أرباح كتير كويسة 70%. تمام. طيب شو رأيك ليش الناس يعني عم تتجه أنه تشتري عبر الإنترنت؟ إنترنت لأنه الناس ما بدها تتعذب وتطلع وتروح وتجيب، تلاقي غرض على النت وأريح. مثلا بتنقي طلبة بتحكي معي أنه هالقطعة حجز لي إياها مثلا أو أنت وين موجود مثلا بيجوا، يعني احسن ما يدوروا في السوق كله ويتعذبوا. صحيح. تمام. معك حق. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. على وسهلا شرفت. وخلينا ناخذ اراء ثانيه. انا هلا صرت بالدوار الساعه غرب الساعه، هاي المكان اللي فيه اكثر شيء اكتزاز بالناس. خلينا نشوف اراء ثانيه عن الموضوع. مرحبا. ممكن سؤال؟ تفضل. هلا نحن راديو الان عم نعمل برنامج عن موضوع التسويق الالكتروني اللي صار كثير بالفتره الاخيره بادلب منتشر، عرفت كيف؟ الله يسلمك. شو رايك بالموضوع، موضوع التسويق الالكتروني شو رايك فيه؟ تفضلي. ما في مشكله. يعني رايك بالموضوع ما بيعجبني. ليش؟ انه ما بعرف، في كثير يعني احراجات، يعني مثلا بالسوق في كل شيء بيتواجد. مثلا بنت مثلا ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني بنت بتتصل مثلا على المعلم انا بدي طقم الفلاني، ما يعني في احراج مزبوط يعني، احيانا بيقول الانسان مضطر انه بده هذا الطقم يعني. فلا ما بعرف انا بالنسبه لي اذا انت مثلا بدك تشتغلي بدك تشتري من على الانترنت ثياب ماشي، بالعكس هذا الموضوع ما بيسبب لك احراج لانه انت ما راح تشوفي صاحب المحل، راح توصيه مثلا باسمك عنيت انه انا بدي هاي الشغله، بالعكس معناتها انت لازم تكوني مع الموضوع لانه ما راح يشوفك ولا راح تشوفي، راح توصلك القطعه على البيت بدون ما تشوفي حدا ولا تنزلي على السوق. طيب شلون بدي اعرف سعر القطعه مثلا اذا بدي؟ انت بتسالي على التعليقات مثلا. على التعليق. ايه بس انا اللي بدي اسالك عليه انه انت بتثقي مثلا اذا شفتي قطعه على النت ماشي، بتسالي انه توصي عليها ولما تجي يعني بتتحمل المسؤوليه بتاخديها ولا بتخافي انه تطلع ما انا منيحه؟ اكيد رح خاف انه اطلع مثلا مضروبي او تطلع لون تاني او تطلع مثلا هاي، بايه بخاف؟ خاف يعني؟ لا بخاف من هيك شغلات، لا من ما بعرف ما بقتنع فيها. انت باينتك يعني ما سبحان الله ما ما بقتنع بالانترنت، خلص بروح لحالي بجيب قطعتي وبجي بالشاي كل حدا قالوا. ايه لا انا بالنسبه لي بعرف كثير ناس مثلا يعني النت كثير سهل عليهم خاصه بشغله الثياب، يعني انه صاروا خلص يشتروا من على النت وفعلا ترى الالبسه عم تطلع. بالنسبه للنت الدنيا كلها ماشيه على النت. صح. الاسواق والمحلات كل واحد عنده يعني فاتح صفحه فيسبوك، كل واحد عنده بضاعه عنده محل عنده مثلا هيك كله عم ينزلوه على الصفحات. يعني انا كل يوم الثاني بعمل مثلا كل خميس بنعمل مسابقه وهدايا للبنات، منزلهم على النت انا وابو عبدو، والحمد لله رب العالمين هاي هدانا السبا خلصوا. انت عندك محل ثياب؟ اي محل ثياب سويتي سنتر. تمام، يعني انتم بتعملوا مسابقات بتشتغلوا بالتسويق الالكتروني؟ اي لا نحن بنشتغل بالتسويق الالكتروني. وفي اقبال بيشتروا العالم هيك بتفاعلوا معكم؟ لا بيجوا بياخذوا. لا ما نحن ما وبيع شراء، الهدية هدية. هدية أيوة فهمت عليك. نحن بنطبق لهم هدية وبنات اللي بيربحوا بالمسابقة بيجوا بياخذوا هديته. تمام شكرا لك. معلش سؤال تفضلي. نحن عم نحكي عن موضوع التسويق الإلكتروني، حضرتك شو بتشتغل؟ صيدلاني. تمام، طيب شو رأيك بهالموضوع؟ بحكم السوق اللي عنا هون ما هو ظابط، ما بيشتغل بحكم السوق، حكم توصيل البضاعة، الشركات اللي عم تكون للتسويق هي برا البلد، سعودي او بامارات او بامريكا. انا تواصلت مع شركه بامريكا، هون بالمحرر مستحيله، بدك دوله نظاميه اجباري. طيب ليش؟ بالخليج اشتغلت، بالخليج الي رفقات اشتغلوا هنيك مش حالي، ولكن هون وصول البضاعه صعب، وكان شرط الشركه وصول البضاعه على المحرر مستحيل مشان الشحن يعني. مثلا أيوة. مشان الشحن هاي مستحيله، هاي كان ممكن شركات تانية كان لايد هون توصل او يكون منبع لهون بيمشي الحال، ولكن الشركات اللي برا لا. يعني برايك انه لازم يكون في بلدنا هون ما بيمشي الحال لانه أيوة. ما في تنظيم. تماما تمام، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك العافيه. ومنشوف راي ثاني. مرحبا. اهلا، ممكن سؤال؟ تفضلي. عم نحكي بموضوع عن التسويق الالكتروني هون بادلب بالاخر فتره، بتعرفي انه هيك الموضوع انتشر، ففيكي تعطيني رايك على الموضوع؟ كثير انا حبيت هالفكره، وفكرة أنا بسوق يعني بسوق بجيب بضاعتي من تركيا. والله تمام، معناها وصلنا. بدك تحكي لنا عن تجربتك بالموضوع. أنا بيجيني موديلات من تركيا، في وحدة هناك بتعامل معها، بتبعت لي صور لون، بتبعت لي صور للموديل وألوانه ومقاساته، وأنا بعرضهم على صفحتي، ففي كتير ناس بيوصوني على مثلا هذا الموديل المقاس كذا، هذا اللون كذا، فمنوصي مثلا قطعة معينة، ما انه منجيب كميات كتير كبيرة منخاف تكسود، منجيب يعني القطعة التواصل اللي نحن عم نتوصى عليها. طيب انا بعرف من فترة يعني على العيد الصغير كان في مجموعة من الناس متعاملة مع وحدة يعني اللي عم تجيب لهم تياب عبر النت، اجا العيد وراح العيد وما وصلت التياب بسبب الشحن، فبدي اسالك انت يعني عم يعني في عندك صعوبات ومشاكل بهالشغله هاي خاصه من شان الشحن، متعاملي مع حدا معين مثلا؟ والله يا اختي عم نتعذب كثير بالشحن، عم نتعذب كثير، يعني بنكون واعدين الناس مثلا على عيد او على مناسبه، بتعرفي في مثلا بالصيف اعراس وافراح وكذا، فبيكونوا ناطرين مثلا انه على هالمناسبه بده تجي القطعه، بنطلع نحن للاسف الكذابين يعني بالوعد، ما بالعالم ما بتتقبل انه الشحن هو اللي طول وكذا، معناها بتخسروا الزباين بهالحاله. نخسر، عم نخسر زباين صح، لانه الشحن هو كثير فيه صعوبات يعني. يعني انت مثلا عم تشتغلي بهالمهنه تسلاي ولا دخل؟ لا دخل وتسلاي. دخل وتسلاي، دخل وتسلاي، بس انا كثير الي مراقبة هيك امور، فحبيت انه يعني اتسوق هيك، انه وبعدين اللي بيلبس الشغله من برا بيكون مميز يعني، قليلي هون ما انه بيكون لبسك مميز وحلو، ما مثل كل الناس يعني. هو بشكل عام يعني أنا بعرف كل شخص بيحب المهنة اللي عم يشتغل فيها هيك بيكون في عنده هيك إبداع بالشغل، بما أنك بتحبيها ومقتنعة فيها. صح، أنا كثير بحبها. تمام، يعطيك العافية. هلا هلا. مثل ما عم تسمعوا يعني الآراء عم بتكون من الصبايا أكثر من الشباب، لأنه أغلب الشباب يعني ما عندهم كثير هيك اهتمام بهاي المواضيع، فأغلبهم عم بيكون يعني مسوق أكثر من مستهلك، يعني أمور التياب وما التياب عند بعض الشباب عم بتكون ثانوية، فهني بمجال شغلنا عم بيستعملوا التسويق الإلكتروني أكتر من أنهم يشتروا. وهي صبية تاني، خليني أشوف رأيها بركي هيك بتشاركنا برأيها. مرحبا. أهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن سؤال؟ تفضلي. شو رأيك بموضوع التسويق الإلكتروني، أنت مع الفكرة أو ضدها؟ والله أنا بالأول كنت مع الفكرة، بس صارت معي تجربة انصدمت فيها. شو هي التجربة اللي صارت؟ التجربة اشتريت بضاعة عن طريق التسويق الإلكتروني، وإذ وقت الوصلت وإذ بتفاجأ أنه ما هي هاي المقاسات اللي أنا طلبتها، قمت فورا نشرتها على صفحتي ورجعت سوقتها لجماعة، بقى ما بعرف زبطت ما زبطت معهم ما بعرف. يعني رجعت سوقتيها من أول وجديد، يمكن انصدموا كمان. نفس ما انصدموا ما بعرف بقى ايش صار فيهم. تمام، طيب برأيك الخاص يعني شو اللي دفع الناس انه يتجهوا للتسويق الإلكتروني بهذا الوضع؟ شوفي هلا في عالم يعني بتتعاجز بالشوب بهالهذا تطلع على برا، ليش حتى تطلع بضاعة جاية لعندك على البيت؟ صحيح. ما هو هيك؟ صح. اي بتفضل العالم ما تطلع بهالشوب، وهون عنا كمان صعب هيك الوضع وهيكي، بتفضل يعني يجي البضاعة على البيت وبتاخذ منها. صح، نحن هلا بعصر السرعة مثل ما بيحكوا، يعني الناس صايرة يمكن اغلب حاجات عم بتساويها من على النت. ايوه. ماشي، يعطيك العافية. الله يعافيكي، مع السلامة. وبتعرفوا انا عجبتني يعني هي المخلوقة، انه خلص وصلتها البضاعة هيك ما عجبتها راحت بكل بساطة رجعت سوقتها من اول وجديد وباعتها، يعني حلال عليها عن جد. خلينا هلا نشوف اخر صبي معنا اليوم بحلقتنا، انا لساتني لحد الان بدوار الساعة، بركي بيكون رأيه مغاير. انا بحسب يعني الاراء يلي شفتون عم شوف انه اغلب الاهالي يعني مع هالموضوع، يعني عم بيشجعوا هالموضوع، بس يعني في كتير مشاكل. اكبر مشكلة هي مشكلة الشحن، يعني عم يجوا هالناس مثلا بيستنوا هالبضاعة سواء كان ألبسي سواء كان غيرها، بيجي الموعد ما بيستلموا الألبسي، بهاي الحالة الزبونات يعني كتير رح يتململوا وما يعيدوها مرة تانية. خلينا نشوف هاي الصبية. مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. عم نحكي بموضوع عمل الشباب والصبايا بالتسويق الالكتروني، ففينا تعطينا رايك بالموضوع يعني بالتسويق الالكتروني سواء انه تشتغلي فيه او انت بتشتري عن طريق؟ انه انا بشكل عام يعني انا عالنت اكثر البضاعه اللي بشتريها من عالنت، انه بشوف القطعه بتعجبني فبنزل لهون ببص عليها او انا بجيبها، لانه احيانا بتكون بضاعه من برا البلد تركيا او غيرها، واحيانا بتكون بالشام وجاي شحن وكميون وهيك، فلهيك انا بوصي عليها وبجيبها. طيب انت جربت شيء مره تشتري مثلا قطعه من على النت وتكون غير الواقع مثلا؟ احيانا انه بتكون حاطه لها فلاتر او شيء، بتكون مثلا قطعه عريضه شوي او كبيره، يعني الامر طبيعي بس بتتصغر ما بصير حلو يعني. طيب برايك ليش الناس تجهد لهالامور هاي؟ انه بسبب الوضع الامني اللي صاير هلا عندنا هون بادلب والتفجيرات اللي عم تصير. ايوه القصص دول. تمام، شكرا لك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج من شوارع ادلب، كنا عم نحكي فيه عن موضوع التسويق الالكتروني. مشينا في الشوارع واخذنا الاراء، بعض الناس رفض يحكي نهائيا وبعض الناس ما كان عندهم مشكلة، والبعض الثاني طلب مني توضيح للموضوع، يعني لسه في كتير ناس ما بتعرف يعني شو هو التسويق أو الشراء عبر الانترنت. بتمنى تكون حلقتنا نالت إعجابكم، وانطروني لحلقات جديدة ومواضيع جديدة من برنامجنا. كنت معكم أنا نور، وباي باي. بودكاست من شوارع إدلب مع نور على راديو الآن.